لانه قال قد معنى رسول عم تحكي، هي معناها كلام الحديث معنى كلام صلى الله عليه وسلم. سيدنا مالك رضي الله عنه كان لما اوزلت الحكايه انا يجي بيقول قال صلى الله عليه وسلم عم رسول في المدينه يلبس البياض اذا كان يبنيك اذا في في البرد البياض يسرح ريحته يتطيب حتى العجبة يتكحل يلبس النظيفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل أدب ووقار وهكذا ليه؟ وعم بعتقد انه قال صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو متكلم، فإذا هو بده يكون كله سمع كله أدب كله حياء. وأساس نحن الآن نعرف الإنسان من أدبه ومن حيائه. لا قال صلى الله عليه وسلم الحياء خيرا كله. لما بيكون في ناس وقحين بيسرقوا ما منه خير ابدا يوقح ما منه خير، اما الحي تجد كله خير. الحي مو عم بسمي من جهه كل جهات لان كله لطافي عم بفهم ما قال صلى الله عليه وسلم او قال الله تعالى عم بفهموا من كليته ما في مانع يمنعه. وهكذا اولادي من وين كانوا سيدنا مالك سيدنا الشافعي سيدنا احمد حنبل هذول اللي نفعهم مو علم اللي درسوه مثل ما درسوا، لا علم درسوا فيه الكافر بدرس معون وفيه الفاسق وفيه الفاجر وفي ابو المعاش وطبعا عندها المعاش عيشه الله وفيه كده معنى مو معنى لعيش الله بمعنى عمته بالعلم للمعاش خاص. كثير من كان يجي من سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه. سيدنا ابو بكر الصديق لما استخلصوه نزل على السوان يا ابو بكر قالوا ابو العيال قالوا لا الامي انت هنا نفوتك انت توضح حالك معاش الله ما في بعض حاله مثلا نفهم اهل شيء لرسول الله مثال مثال ذلك. هذا بعد شهرين اربع خمسة ستة سنة زوجته اشتهت على اكل حلوة حلوة ما عندها حلوة ولا بلوة. قالت لسيدنا البكر قال لي ما عندي مستعر كيس. قالت ائذن لي 10 15 يوم انا بوفر وبسوي اكل حلوة. قال لها انا كيس وفرت وفرت ساويت حلوى اكل جاب حلوى. قال لها بقى الان تبين نحن تقضينا بقى وهالمال عم ناخذ زيادة عندي ارض لازم ابيعها وادفي حقها والان معاش تقضينا اطعم حق الحلوى حسبهم صار ياخذ بس 15 ليره سوريه. هو سيدنا عمر رضي الله عنه لما قال خليفه بعد سيدنا ابو الصديق رضي الله عنه قال رضي الله عنك يا ابو بكر اتعبت من بعدك ايش اسال حمد لانه كان في حاجه نفسه. نحن راينا الخير كل الخير يقول صلى الله عليه وسلم حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. إيه انا بدي اكل شكلين شكل انا شكلين شكل واحد ده طيب انا وعدتك اذا اكل خبز شعير اسود وكذا وبعد دينار اسكر بياكل لا ما بياكل وليش تجيب عم نحكي على الصافينا المنصف اذا انت جيت بعض الناس سألوا قلت له اعترف شو تاكل في ناس ما سايبين بده يجيب التفاح بده يجيب البطحان بده انا ما عندي العاده انا اكلت سبعت كل بردين الاخوان بنسى كل يوم بنسى بعد ما اكل بشرب شاي هذا المهضم يعني انه بناكل مكان هضم مش جاب الشاي بعد لا تقول ليه بتذكر انه لسه بده يجيبوا تفاحات يجيبوا مالي محتاج لا انا ولا بيجي نحن بيتنا عيشتنا عيشة بسيطة جدا جدا هكذا يحكينا مبسوطين ومسرورين ومرتاحين إلى أعلى درجة. ليش؟ هلا في كثير من الناس فقراء بتبينوا الإيش البعلاوة والكنافة ما يجوز إلا قايم عليه دعوة عليه 300 ليرة 400 ليرة 500 70 60 20 لكن أنت مين سلمك تاكل؟ ولا وعلى علم بلاه وعلى علم بلاه تتعلموا أنت بعض الأكل تاكل حلو هذا ولادي ما كان يكره صلى الله عليه وسلم اكراما لعينين صلى الله عليه وسلم لازم ناكل مثل اكله ولا صلى الله عليه وسلم لما نيجي سؤال ما بنعمة ربك فعدل ولا تسألنا وما اجل عن النعيم قال له بعض الصحابة يا رسول الله هل عندنا غير الاسودين يعني الماء والتمر قال له ستفتح عليكم فترة وغيرة عند اجل وانا ما يفهموها. سيدنا عبد الله بن مسعود قال انا ما كنت نزلت الآية منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال انا ما كنت افهم ولا افقه انه في صحابي حب الدنيا ابدا. قال من نزلت الآية حتى عرف منكم من يريد الدنيا مثل لا انت مثل هنا بده رضاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعث مع الانسان بعث على غزوة مؤتة بعث 3200 ألف ومرصعين بالجواهر وهدول الفتلات اللي بالطريق ماشيين حفايا يطلع من الجنب بيرتوا جنب الخلق راحوا. لما وصلوا هنيك حط المزيد رضي الله عن حارثة قال فإن قتل زيد فجعفر فإن قتل جعفر فعبد الله بروحة الصحابة فهم مشاكل الجعفر. وبعد بياخد أحد المسلمين لما وصل لهنا خلى سيد زيد وجد الأرض كله مملوء من العالم كبير وصغير قعد بالجسر. إجا عبد الله سيد عبد الله بروحة قال له ما تفعل يا زيد؟ قال والله بدي أكثر من رسول مدد إما بمدي أو بأمرني أمر. هذا إيش مئتين ألف إجنا قاتل 6000. قال له لا لا يا زيد ما جئنا والله لهذا جئنا لأحد حسين إما الشهادة أن نصحن الصدق كل يعطي أرض الصدق. نزل سيدنا زيد قاتل قاتل إجنا في الحضر قاتل قتل. سيدنا جعفر أول من عقر جواده في الحمص سيدنا جعفر ابن أبو طالب أخونا سيدنا علي رضي الله عنه. هذا إله هلا بصير في الجنان في جنحين فبدون دي قطعوا لي. لما نزل قال لك انا اطحن بدي اقتل فحقر جواده قتله. قال احسن ما يدبوا فيه الكفار وقاتل ما شاء الله. بيقول رأيت بيقول في صدره يعني قدام وجدوا 90 ضرب ما بين ضرب سيف وما بين طعن رمح ومستميت على الراي ما يستلمها. قطعوا له ايده اخذها بالايد الثانية قطعوا له الثانية انهي بالايدتين ما هو مش عارف. ولادي الرجل عنده عصبية بياكل اكل قد 100 جمل هذه رأيناها والله ما تحس. ولادي بابي سيدنا جعفر ما حس اطرح ايده ما حس اطرح الثاني معه. نحن من مدة سنوات 42 سنة صار قتال بين الموالي وبين الحديدين اي انا بعرفها واحد اسمه سوق الرجو في ناس يعرفوه انا بعرفه كمان سوق الرجو عم بتحارب مع الموالي والهيك ايده بتجي فشكه بتتم على قاع اللحمة ايده بتخل بيجي على البيت وسوي الايدان يعني السمن سوي الايدان اجي حتى فارس حط حط ايده هيك على حجر ضرب ايده قطعه وحط ايده في الايدان هذا ايه بي هذا بي هذا بند الزعامة بند الرجولة بند ما بعرف بند ايش بعرف وربطها واخذ ما بقى يحسن يضرب بالايد بالمسيح اخذ الفرد ورجع للحرب. هذا الشهر هذا اللي بعرف الرجال الرجال لما تقوم عند العصا ما بيحسوا. نحن بنعرف في حب كان رجل من اهل الله قالوا له بدنا نقطع اجرك لكن بدنا نسوي لك عملية وبنك على لا ليش البنك؟ انا بدخل بالصلاة خليني انا بدخل بالصلاة اطعوها الشيء ده قال له اسمان يدفتون هيا اجا هذا دخل بالصلاة وراح بالصلاة اطعوا اجروا ولفوا اجروا وقالوا ما حد ولا اشعر رضي الله تعالى عنه وارضاه رايح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد جاءوا قالوا كيف ليش ما عملتوا؟ قالوا له طلع بجاك ما تأجر ما حد ابدا اي نعرف اهل المحبة سوا لكن هذاك محبة لما اخر قاتل وقطع ايده حط ايده على الحجر وقطعه وحطه في الايدان يعني كل العنصور حطه جوا حتى ما يصيب شيء وربطه وقد الفرد وجا رجع الحرب. ايش هذا؟ ايش نسمع انه فيه بالصحاب فيه ولا فيه كل شيء نقض جوهر والله كل شيء اللي كان قبل موجود الان لكن الناس مخباية بالثيابة ناس مخباية بالثيابة لا جات لا دم تبنوا الدين الاسلام. انا لا اعتقد في احد في الوجود بقدر يناقض دينك. نعم عم يقعد الانسان يكون المسلم العمال يدعي جداد اي اللهم صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم حق له بعثه معصوم وقال ادبني ربي فاحسن تاديبي واذا القران انزل تحت عنوان وانك لعلى خلق عظيم هكذا كان صلى الله عليه وسلم كان الفجعان من اصحابه صلى الله عليه وسلم يتصاغروا لما كان صلى الله عليه وسلم كان يقول سيدنا علي يسألون سيدنا علي يقول يا ابا الحسن ما لنا نراك تقتل اي بطل كان يقول نحن سيدنا علي سيدنا علي كان يقول انا بعد اقتله وجدت تروح بدا اصيب اقتله هو كان يقول سيدنا علي كان يقول لما يحمل يطير حرب ويقول اجعونا اقربنا الى صلى الله عليه وسلم ونتمتر الشيخ الى صلى الله عليه وسلم اللي بيعجبني من ذات الله مو شجاعته مو كرمه، عدم تكلفه، لا بتكلف بشجاعة ولا بتكلف بكرم ولا بتكلف بنزاعة، عادي عنده ما زاغ البطر وما طغى. معقول لقد رأى من آيات ربي الكبرى، إيه هو آيته أكبر، ذاته جابت كل الآيات عنده، ما في عبد دماغه، عبد هل مين بيجوقها؟ بيجوقها اللي بيختفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، بالحد اللي عم بحكيكم إياه تماما، شو حالا ما بيعرف، بيعرف بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بده ينفذ الأوامر، ما بفهم، بقتل بقتل هي مين وظيفته، ولا بسأل عنها أبدا. امر الحبيب ونحن الحق امرنا امرنا بالتجاره، ليش نحط قدام عيننا المكتب الصغير؟ هذا ضعف مننا، نحن نعرف حق تكفلنا بالرزق. قال ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. كان لي صاحب ما عم بشوفه من زمان، كان مثل عبد الشيخ طالب علم، كان يطلب علم بالثاني اللي عندي، كان هذا اهل التوكل ولادي، لا يمكن يطلب من احد شيء البتة، تزوج ولاد ولبس، لا يطلب من حدا البتة. هذه مكتبة التوكل، انا شفتها في هالرجل هذا، ما بطلب، اذا اجاه بياخذه، ما عم بشهد الا المعطي هو الله، كل انه من هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك معذورا. في واحد قال بده اني لما سمع هيك قال بده قلبه يشوف اني بجرب الله، ما كان شوف، قال بده يسافر على بغداد، قال اذا ما باخذ معي لا مصاري ولا اكل ولا زاد ولا زواجي البتة، وما مشي من طريق الكروجة، مشي من طريق دحاش. اول يوم انه انتم في الارض ما قدر، والا قافلة حامل سمن ودرس، قالوا لهم قدامكم حرامية ما كل تروح من هون. صاحوا الزوجين اجوا عيلقوا، قالوا هالرجل مرطان تريد تاكل ما يرد، تريد تاكل ما يرد، ولكن الزينة عطوها في جبسة عطوه سمنة، اجوا عطوه فك حليلاته فك ذات المفتاح وخلت عن طمون. قال الله آمنت انك انت الرزاق الحقيقي. والله يا اولادي في بعض الافراد، في بعض الافراد يقولون لو ان السماء من رصاص والارض من نحاس لما اهتممت بامر الرزق. اللهم صحيح، وانا اؤمن بذلك. من نطفه خلع منك خلع على الجبال، من نطفه حط النطفه القوه الالهيه، ان القوه لله الجميع. قال عشر فاتحه. هذا يجب عليه ان يجب في بنته، لكن فيها شيء من ذكر، لان يبين الزوج عينيها يتم ولادي النظر، مع ما يتفق اهل الزوج اهل الزوجة، يجب بل هي كل ان ينظر اليها وتنظر اليه، لكن دون حكي دون كلام دون دردره، تجيب له كاسه شاي كاسه شراب مثلا فنجان قهوه كاسه ماء كل على حسبه، وبتوجع عند الجن. هناك في شيء اسمه معنى، وهذا المقدم على الكل. بيحكي الفقهاء انه لا تكون الانسان سنينه بيضع لهذا ما ينصحها البتة. يا قلبه بياخذها يا ما بياخذها. هي قلبه تجعل اشياء، قد يكون هو قلبه ياخذها، هي قلبه ما تاخذها. حتى يكون هو اصلح، قلبه اخذها. فهناك لما ينظر إليها يسبق المعنى دائما المعنى تسبق اللفظ المعنى تسبق الجسم مثل الروح تشوفي أهل الفترة لمجرد ما يشوفها يا قلب مقبلها إن تسمي نفسه لا قلبه يا قلب مقبلها يا ما بقبلها وكذلك هي يا قلب مقبل يا قلب ما بقبل وبيرجع على هذا الشكل حتى في طويلة وطويلة وبيضة وجميلة وكأنها هذا قلبه أو بالعكس هذه موجودة الحمد لله رب العالمين تشوفي أهل إيش أهل اللطافة أهل اللطافة دائما بالذات المعاني جميل الصورة من أين هجبتهم ما تقبله أو بالساهل عن كثير من أمور الصلاة الدينية كذلك لا هذه مهمة جدا جدا بقى هناك في تراثة التراثة موجودة مع كل مؤمن فهذا كان إسا تراثة المؤمن فإنه ينظر بنور الله مو بنوره لا بنور الله ولو كان صغير ولو صغير ولو ضعيف إسا تراثة المؤمن فإنه ينظر بنور الله بمجرد ما تجي البنت بشوفة أو بشوفة واحدة بشوفة قد هي ياخذ قلبه هو مستمد العكس أو بالعكس لا بده يكون اثنين هي قلبه ياخذه وهو قلبه ياخذه ولا ما بيصح وبعدها ما بيصير وغلاة النهر الآن عم بيسووها هذه ثلاثة النقط عن إيه سووا حتى الملوك ما عنده النار وحتى إنه درويش شوفوا عم بقول له هذا بالهمة والإنسان بالهمة يصل لأعلى مرتبة ترك شوفه وقال اجعل الملوك قال له بدي بنتك اتزوجك ايش خلاص والملوك قبل ما يوصل الملوك الجوف يبقى بس عندهم فهم قال له امور الراس من العين جاري مطلق لكن قال له اصل السنسي اصل الرحمه ما بضيع الشرايح نحن رمز سمي الموت رمز من الرموز فهم نحن عندنا مال كثير اليس امر قال له بدك تجيب لي جوهر فلان وهي لا توجد الا في البحر المحيط هذا موجود الحيتان هناك كل حوتية السمكة حامة وحدة هذا أخذ المطلوع يلا من عند الملك بيت أو في البحر المحيط هذا أخذ المطلوع يشوف ما عنده شيء أبدا طالع الطاسر عنده قال بده يفرغ البحر بده يفرغ البحر المحيط بمجرد ما قال بسم الله الرحمن الرحيم قال خوف الرعب تقرب بالسمك السمك وغير السمك كمان هو أشياء والمبنى والمكان اجوا من الشيخ اللي أشاهم قالوا أنا شو أشياء خشي وأنا شرغ لك هم السهل هم السهل هم وبدأت لك البحر المحيط أكبر من أرض الجبر فيها وبالتهشي ما حلمنا فيها وقف قلبه أنا إيش بده قالوا له إيه قال بده جهة وقال له ما عطي جبر وخليه وخشي مسألة مصيفة قالوا هيك عجلا من فضول المؤمن بالبيضات أجا خد خمسة وحط الجيب وراح أجا الملك اللي تفضل الملك كأنه بيظهر الزكي أعطاه بالشيء إلى آخره المقصد عند الهمة ما قال لك في ناس بدي أكثر يا 15000 30000 إلى في أخي ليه من شيء من شؤم المرأة غلاة مهرة ينادي إذا عجبت من الجيب بيكون تعطيه لا تقنع المهر أبدا إن كانت صحيح عندكم معنوية أعطيه من عندكم إلا إذا كان بتخاصم الناس المهنة شوفوا أصحاب أجل شوفوا عشرة شوفوا ألف أجل كله لكن ما معه أعطيه من جابه 100 500 ألف 5000 هذه هدرة تعيش على الإنسان الآن بدي أجيبها على أبي سيدنا سعيد ابن المسيب قال لا بدي أقول ابن المسيب جاء عليه هذا سيدنا سعيد من أكابر من أكبر العلماء من أحسن إيش التابعين سيدنا سعيد المسيب رضي الله تعالى عنه عن بده يحكي الغزالي عنه هو وعن أبو وعن مبارك أبو أحمد مبارك هذول الاثنين هلا بالشوفة سيسأل عنكم الأمر إذا تعطي بنت لأحد قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله يجب على الولي أن يراعي في اتصال الزوج ويلجأ لكلمته ولا يزوجها ممن شاء هل أهدك صورة أو خلقه أو ضعف دينه لا تخلي أي أسرع أسرع الخطر عن أيام بحقها ما عنده لا عنده أسر ولا عنده مخدم ولا بعمل كذا قال وكان لا يكافئها في نسبها اللي سماه يعبر عن ذلك الدين هو العبرة اصفر لذات الدين شربت يداك الدين فوق كل النسب أنت كله بنت حسب النسب لكن هو سأل معي هذا يكافئها قال وكان لا يكافئها في نسبها قال عليه الصلاة والسلام النساء حرص فلينظر أحدكم أن أين يضع كلمته، فالاحتياط حقه أهم، لأنها رقيقة والنساء لا محرص لها منه، لأن الجواب طلاق بالجواب بالجواب حقه بالجواب أقول لك أنت بالجواب هذا خلاص؟ خلاص جدا. المرأة ما أستطع أن أقصد دين هذا جزء أنا قد تكون أب غير أب لا يجي إلا كل يوم رجل رجل عم بتحليها رجل عم بتحليها وعم بتحليها وعم بتلبسها وعم بتحصل المبتل كل شيء على رجل هكذا الحد الإلهي يسوي إيه ثم كان عقله أكبر قال ما معنى النكاح لا محرم لهم إلا الزوج قادر على الصلاة ومهما زوج ابنته فاسقا أو مبتدعا كما هو الآن فقد جنى على دينه وتعرض لسخط الله بما قطع من حق الرحم وسوء الاختيار. قال رجل الحسن رضي الله تعالى عنه قد خطب ابنتي جماعة في جماعة فمن يزوجها قال ممن يتق الله فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها وقال عليه الصلاة والسلام من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها وزوج طب جبار إن سعيد بن المسيب ما يقول زوج تدعي عليها دي الله يقول إن سعيد ابن المسيب لا تقول المسيب لأن جاي عليه قال حتى الإمام أبو حامد رحمه الله عن أبي نجاح قال كنت أجالس قال غلا كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أياما فلما جئت قال أين كنت؟ هذا سبب عبد الملك ممن جعل ابنه خليفته خطب بنت سعيد بن المسيب ما أعطى إياها راح رأسا هبزاتنا قال أين كنت؟ قال كنت توفيت أهلي فاستغلت بها فقال ألا أخبرتنا فشهدنا ثم رمعت الجنازة قال ثم أردت أن أقول فقال هل استحضرت امرأة فقلت لك أحضر فقلت لها رحمك الله ومن يجدني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة أي أنت رسول فرجعت عني فقال أنا أجدك فقلت له تفعل فهل تفعل قال نعم ثم تحمد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على درهمين او ثلاثه قال فقمت ولا ادري ما اصنع من الفرح فقمت الى منزلي فجاء هذه المسعود بن المسير من حدث الكامل كان غني قال فقمت الى منزلي فجعلت اتفكر ممن اخذ ممن استدين يعني من عشره مع الجنزين قال فصليت المغرب وصرفت الى منزلي وكان عند الجنزين وطالع الامه كان واحد ساكن قال وانصرفت الى منزلي واثرت السراج حتى السراجات الكهرباء وكنت وحدي قائما فقدمت عشائي افطر بيتين وكان الاكل خبزا وبيتا هذا محدد فاذا بباب يقرا فقلت من هذا؟ قال سعيد قال فانصرفت في كل انسان اسمه سعيد ما بعبر حتى سعيد سيد سعيد سيد كان 40 سنه الماضي ما طلع ما حدا شاف الا من بيته من المسجد فقط ما جبل قال فانه سيدنا سعيد 40 سنه الا بين بيته والمسجد فقلت فخرجت فاذا سعيد بن المسيب فظننت انه بدله يعني الم فظننت انه بدله فقلت يا ابا محمد الا ارسلت الي فاتيك قال لا انت حق ان تؤتى قلت فما تامر قال انك كنت رجلا عذبا فتزوجت فطلبت ان ابيتك الليل وحدك وهذه امرأتك فإذا هي قائمة الخلفة يطيره في أبوها ثم أخذ بيدها فدفعها في الباب ورد الباب دفعه حتى يرجع فسقطت في المرأة من الحياة فاستنشقت من الباب خبيت ورا الباب ثم تقدمت إلى الأصعب جرفة على الأطلال فدون سجن وهي متعلمة أبوها غني قال ثم تقدمت إلى الأصعب التي فيها الزيت والخبز فوضعتها في ظل السراج لكي لا تراه كما شئت. ثم تعدت الى الحصن وسوف اجيب اسعى ذكور. فرميت الجيران فجاؤوني فقالوا ما شانك؟ قلت ليحك زوجني سعيد بن المسيب ابنته جوز وقد جاء بها الليل على غفله. فقال سعيد زوجها؟ فقلت نعم. قال وهي في الدار؟ قلت نعم. فنزل اليها وبلغ امي اللي تجي غير محل وبلغ امي فجاءت وقالت وجه من وجهك ام ان مسستها قبل ان اصلحها الى ثلاثه ايام وعندها فيها حسنتي او مسستها فيها عندها. قال فاقمت ثلاثا ثم دخلت بها فاذا هي من اجمل الناس واذا هي احفظ الناس بكتاب الله واعلمهم بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واعرفهم بحق الزوج. قال فنفست سهرا لا ياتيني سعيد ولا اتيني. قال فلما كان قرب السهر اتيت سعيدا وهو في حلقته في الدرس فسلمت عليه فرد علي السلام ولم يكلمني حتى تفرا الاهل منه سنه الحدث. فقال ما حال ذلك الانسان عنده سكينه؟ فقلت خيرا يا ابا محمد على ان الحب الطبيب ويكره العدل. قال ان غابك شيئا اصابت شيئا فالعصا عند فيه اذا عمل شيء مخالف ضرب العصا. فقال ان غابك شيئا فالعصا. فانصرفت الى منزلي فوجه الي ب20,000 درهم راح بعت لي 20,000 درهم. فقال عبد الله بن سليمان هذه الجحش حديثة شوفتني. قال وكانت بنت سعيد بن المسيب خطبها عبد الملك بن مروان لابنه الوليد حين والله العهد فأبى سعيد أن يزوجه. لأجل ذلك أسأل جاب عطيها في الليل. قال فلم يزل عبد الملك يحتال على سعيد حتى ضربه 100 صوت في يوم بارد وصب عليه ذرة ماء وألبسه جبة صوف يتآمن منه يتجدون من يتجدون مع تهيئة أمير جاد عبد الملك لابن الوليد ايه ما عنده دلجان دلجان لواحد ما عنده غير درهمين يعني فرنجين في هاتو اكلتنا دي وبعدت من عنده 20,000 درهم. وحتى ابو حامد رحمه الله تعالى في نصيحة الملوك انه كان في مدينة مرء رجل يقال له نوح بن مريم كان هذا هو الزعيم هو القاضي يقال له نوح بن مريم وكان رئيس مرء وقاضيها وكان له نعمة كثيرة وحال منصور غني وكانت له بنت ذات حسن وجمال وبهاء وكمال خطبها منه جماعة من أكابر الرؤساء في سبتر من أغلياء زعماء. قال وذوي النعمة اللي خطبهم عنده وفلم ينعم بها لأحد ما عطى أي أحد منهم كلهم وتحجر في أمرها ولم يدري إيش يريد الزوجة ما بعد أيهم يزوجها. وقال إن زوجتها بفلان أسخط فلانا وكان له غلام هندي يعني تعرف شو غلام يعني عبد يعني عنده عبد وكان له غلام هندي بين فعل اسمه مبارك هذا أبو الشيخ أحمد مبارك جزاه الله خيرا وكان له كلب عامر من البر كان له اسمه ايش؟ نوح بن مريم وكان له كلبا عامرا غامر غامر أشجار وفاكهة وشيخ. فقال للغلام أريد أن تمضي وتحفظ الكلب. فمضى وأقام في الكلب شهرين فخطر في باله السيد في وجوده